قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم، وتعالي فأطفئ السراج، ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل، أو ضحك من فلان وفلانة. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أخرجه الإمام البخاري. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أتى ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. فماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد أرسل إلى نسائه يسأل عن الطعام فلم يجد شيئا. فعلى ما يدل ذلك؟ هل يتصور أن يخلو بيت زعيم الأمة من الطعام؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم بماله من المكانة والزعامة غير قادر على جمع ألوان الطعام الفاخر فضلاً عن القوت الضروري؟ بلى، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يعيش حياة الزهد والمواساة. لقد كان باستطاعته أن يكون أكبر الأغنياء، وقد كانت الهدايا تأتي إليه، والأموال تجمع إليه من أنحاء دولة الإسلام، ولكنه كان يفرقها من حين وصولها، ولا يرضى أن تبقى عنده ولا أن يتمولها. ولما لم يجد الطعام في بيوته، هل اعتذر من ذلك الرجل وتركه ينصرف؟ لا، إنه يعلم أنه مسؤول عنه، فلا بد أن يقضي حاجته. ثم إن أخلاقه الكريمة تأبى عليه أن ينصرف منه وقد لبس ثوب الذل والمسكنة. فنادى في الناس قائلا: ألا رجل يضيفه الليلة يرحمه الله؟ إن هذا لهو أعلى أنواع التكافل الاجتماعي، فالمجتمع بكل أفراده مسؤول عن الجائع حتى يطعم، وعن العاري حتى يكسى، وعن صاحب الحاجة حتى تقضى حاجته في حدود شريعة الله تعالى. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.